بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان آخر ما ذكرته وهو الكلام أو تكلمنا عن أحوال بناء فعل الأمر. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن رفع الفعل المضارع الفعل المضارع سيد مولى، مبني أم معرب؟ الفعل المضارع معرب يكسر مراد مبني إلا في حالتين. إيه قل لي؟ سكون إذا اتصلت به النسوة. سيد عبد العزيز. معرب إلا في حالتين. كوك الفعل المضارع معرب إلا في ما قلت يا كوك إلا في حالتين. الحالة الأولى. الأولى إذا دخلت عليه نون النسوة. إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون. والحالة الثانية. إذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، وغير ذلك يكون الفعل المضارع معربا. يا ولي قال لك الرفع، لأن الرفع من ألقاب الإعرابي. دابا المعربات عندها ألقاب، والمبنيات عندها ألقاب. إذا كانت الكلمة معربة تنتعامل معها باش بواحد الألقاب معينة، وإذا كانت الكلمة مبنية نتعامل معها كذلك بألقاب معينة. المعربة تنقول مرفوعة، منصوبة، مجرورة، مجزومة. الرفع في البناء نسميه مضمومة. الرفع الضم، النصب الفتح، الجزم السكون، الجر الكسر. جمعها بعضهم في قوله لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر ومذ سكن القلب انتصبت لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر ومذ سكن القلب انتصبت لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. إذا نجمع في هذا البيت قلنا ألقاب الإعراب وألقاب البناء، فبدأ بألقاب البناء ثم ثنى بالكلام عن ألقاب الإعراب. لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر ومذ سكن القلب انتصبت لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. إذا قال رفع الفعل المضارع. الفعل المضارع يرفع إذا لم يسبق بأداة جزم أو نصب. الفعل المضارع يرفع إذا لم يسبق بأداة جزم أو نصب. الأداة هنا اسم جنس أي الأدوات. إذا الفعل المضارع قلنا شنو حكمه؟ يرفع إذا لم يسبق بأداة نصب. أداة النصب بحالاش غادي يجي معنا بحالاش بحلا بحال إذا بحال كي. الجوازم بحالاش بحال لم لما لام الأمر ها إن الشرطية، هذه كلها جوازم. إذا الفعل المضارع يرفع إذا لم يسبق بأداة جزم أو كذا. تبقى إيش يرفع بماذا؟ يرفع الحالة الأولى أنه يرفع بثبوت النون نيابة. الأصل أنه يرفع بالضمة. أنا أرسم لوحة. أنا شكون بعرب؟ سي عبد الله انا مبتدا لا بين التفصيل ضمير ضمير مبني لا ضمير منفصل ضمير منفصل سير سي عبد الله ضمير منفصل زيد مبني على الفتح في محل رفع وخبر اذا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا مبتدا انا ارسم فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر على اخره لوحه الفاعل بقى. الفاعل زيد فاعل ضمير ضمير مستتر تقديره انا ارسم يعني ارسم انا زيد اذا وجوبا هذا كاش وجوبا الفاعل تمك راه مستتر وجوبا لوحه مفعول به منصوب اش باقي خصنا الخبر فين هو الجملة الفعلية والجملة الفعلية في محل رفعين خبر والجملة الفعلية في محل رفعين خبر إذا أنا أرسم الشاهد اللي بنحناش أرسم إذا الفعل المضارع قلنا يرفع بالضمة كاين في واحد الحالة اللي تيجي ما ينوب عن الضمة ما ينوب عن الضمة اللي هو اللي ذكره هنا قال ينوب عن الضمة ثبوت النون إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة بمعنى في آخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة الأفعال الخمسة قلناش كل فعل جاء في الأخر تاعه ألف الاثنين يفعلان تفعلان ولا واو الجماعة يفعلون تفعلون ولا ياء المخاطبة تفعلين إذن كل ما جاك على هذه الصيغة هاتي كل فعل مرفوع باش بثبوت النون إذا ثبوت النون تكون نائب عن الضمة ما بقيش تقلب على الضمة أنت تشربين الماء أنت تشربين الماء سي مخلص أنت ضمير منفصل جيد ضمير منفصل مزيان سبحان الله تبعوا الضمائر كي دايره وكل مضمار الا والبناء ضمير منفصل مبني زيد مبتدا في محل رفع مبتدا ايوه انت ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا ابتدانا به الكلام تشربين فعل مضارع مبني فعل مضارع هذا يشترجني مرفوع في المضارع مرفوع ايه بالضم الظاهرة على اخره لا خليه مرفوع بثبوت الافعال الخمسة لانه من الافعال الخمسة جيد زيد والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت ايه اللبن مفعول به منصوب على منصوب فتح الظاهر على اخره اذا هنا مرفوع باش يبقى لنا الخبر والجمله الفعليه في محل رفع خبر اذا انتما تشربان اللبن قول سرسين انتما ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا انتما ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا تشربان مرفوع بالالف لانه مثنى وقول لي شنو اللي مرفوع بعدا الله يهديكم خليه على خلاص اذا تشربان فعل اش قلتي مضارع زيد انتما لا تشربان ايه تشربان فعل مضارع ايه مرفوع ايه بثبوت النون زيد والفاعل ضمير زيد انتما هاكا اش بان لكم ما تقولش السبب نتاع لا قلنا بثبوت النون تذكروا الفاعل ضمير مستتر لا الألف وألف الاثنين ضمير متصل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل أنتم تشربون سي عبد المولى أنتم تشربون إيه ضمير مبني ضمير كي داير متصل من فصل ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا اييه تشربون فعل مضارع مرفوع بتقول لانه مرفوع زين لأنه من أفعال الخمسة ضمير تشربون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون علاش قلنا ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة خلنا الفاعل والواو زيد زيد قول والواو ضمير متصل مبني في محل رفعين فاعل هكاك والواو ضمير متصل مبني في محل رفعين فاعل اللبنة مفعول به منصوب الخبر الجملة الفعلية تشربون الجملة الفعلية في محل رفعين خبر أنتم خبر أنتم إذن هذه هاش الحالة الأولى اللي ما تترشع فيها الفعل المضارع باش بالضمة يرفع هنا باش بثبوت النون الحالة الأخرى قال يرفع الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر يرفع الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر حروف العلة شناهي وايون وايون إذا كان الفعل المضارع في آخره إذا كان الفعل المضارع في آخره حرف علة هنا ما بقيت يترفع لنا بالضمة بحالاش نقول يدعو يرمي يخشى فين الضمة هنا فينا الضمة أنا ما كيناش إذن أشان أولي تنديروا لها نقدرها نقدرها أيوة نقدرها على حروف العلة تنجعلها مقدرة تدعو فعل مضارع المرفوع وعلامة رفعه فينا هي ما بين الضمة المقدرة على الواو الألف تخشى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف أنه معتل يرمي لأنه معتل آخر مزيان يرمي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء غير أحيانا هالتقدير يمنعه آش التعذر وأحيانا يمنعه الثقل بعض مرة تنقدروا لأنه ما يمكنش قاع وبعض المرات اللي تيخلي لما نقدروش هو الثقل مثلا قدر لي الضمة على الألف يمكن يمكن تخرجها ما يمكنش إذن هذا متعذر لكن بالنسبة للياء يمكن تقول مثلا يرميو أي خرجات ولكن تقيلة يمكن تقول يا لا لا اسمع ذاك يمكن تقول يدعوه نعم. يمكن ولكن ثقيلة إذن التعذر تكون في الألف والثقل يكون في الواو و تعذرا في الألف استثقالا في الواو والياء فخذ مثالا إذن نقول تدعو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل يرمي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها يخشى الثقل يخشى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر ما يمكنش يخشى وما يمكنش ما يمكنش تخرجها قاع أصلا حتى إذن التعذر تكون في الألف والاستثقال يكون في الواو والياء تعذرا في الألف استثقالا في الواو والياء فخذ مثالا إذن غادي نقولوا نعم سيدي خلاصة لما سبق تفضل سيدي عبد المولى خلاصة لما سبق قول خلاصة لما سبق واحد عينته قول سيدي عبد المولى شكون اللي بينوا عليه ايه المضارع ايه يرفع الفعل المضارع نتعاون معك الفعل المضارع زيد يرفع باش يرفع بالضمه عندنا الفعل المضارع اصلي يرفع بالضمه ولكن لا بد واحد القيد اللي هو مع هو دابا تنهضر ما يهضر معايا حتى شي واحد مع السي عبد المولى اذا لم يدخل عليه جازم او ناصب هذه قاعده اذا لم يسبقه ناصب او جازم الفعل المضارع يرفع بالضمه ولكن في واحد جوج الحالات تيخالف الحاله الاولى اش اذا كان إذا كان معتل الآخر مزيان. والحالة الثانية قول استبدلا بحيرة. إذا كان من الأفعال الخمسة. إذن يرفع بضمة مقدرة إذا كان الفعل معتل الآخر، ويرفع بثبوت النون نيابة عن الضمة إذا كان من الأفعال الخمسة. بعودنا الحاج سدي عبد الله ما كلمة عود كلمة ما كلمة كلمة عود كلمة قول سدي مرد راه واحد بالمناسبة رئيس إلا ما خرج ما يتعلمش. إحنا تنتعاونوا إلا ما خرج الإنسان ما يتعلمش، لأن هذه اصطلاحات جديدة، ولكن إلا خرجها الإنسان راه تيقطع واحد الشوط. دابا المعنى راه تيكون باين ليك، ملي تبغي تهضر تولي هضرة أخرى. لذلك لابد من تخرج، لابد من تخرج. قول أستي مراد الفعل المضارع يرفع في الأصل إذا لم يسبق بأداة نصب أو جازم. زيد أعطيني مثال. دائما دائما دائما في القاعدة لا تنسى المثال. دابا أنا تنسولك على أساس أنني ما عرفتش، ملي تعطيني القاعدة مثل ليا، لأن القاعدة اش تندير بها؟ تنوضح بها بالمثال يتضح المقال. إذا احنا في إطراج كأنك أنت الآن بغيتي تعلم، يعني بتعطي الخلاصة، أنا ما عندي حتى شي خلفية. إذا لا بتعطي القاعدة واش والمثال معها. إذا كقاعدة ولا القاعدة الفعل المضارع يرفع بالضمة إذا لم يسبق بأداة نصب أو جزم. زيد إلا في حالة. زيد الحالة الأولى اللي قال هو يرفع بثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة. مزيان. الحالة الثانية إذا كان معتل الآخر. إذا كان معتل الآخر زيد ماله إذا كان معتل الآخر ماله؟ يرفع بضمة مقدرة. يرفع بضمة مقدرة. يرفع بضمة بقيت تولي ظاهرة. يرفع بضمة مقدرة. إذا تحصل عندنا شحال من حالة هنا؟ ثلاثة. يرفع بالضمة وثبوت النون ويرفع بالضمة إذن يرفع بالضمة الظاهرة. بالضمة الظاهرة يسمع الظاهرة يعني كاين مقدرة، ويرفع بثبوت النون نيابة عن الضمة. إذن هذه الحالة ثلاث للفعل المضارع. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.